أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان، فللشيطان منافذ وحبائل. فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل. ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنة والنجاة من النار ورفقة النبيين والصديقين والمقربين الأوائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله وللرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وبيض الله وجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إن ربي على كل شيء قدير. أحبتي في الله، الأبواب السبعة، هذا هو عنوان لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ربي على كل شيء قدير. من سنن الله سبحانه وتعالى الجارية في هذا الكون أن جعل لكل رسله وأنبيائه وأتباعهم أعداء يتربصون بهم الدوائر، وينسجون لهم المكايد، ويصدونهم عن سبيل الله. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ اعتناء شديدا بذكر عداوة الشيطان ووجوب محاربته. لذلك عد أحد الصالحين الشيطان إبليس من الأعداء الأربعة، فقال: إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إبليس وأعوانه أخذوا على أنفسهم العهد ليضلون بني آدم. إبليس أخذ على نفسه العهد ليضلن بني آدم، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال أيضا كما في آية أخرى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لاحظ معايا الآية دي، شوف هو قال إيه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لم يكن من فوقهم ولم يكن من تحتهم. لماذا؟ طبعا كلنا بنسمع الآية دي، ممن يسأل نفسه هذا السؤال؟ إبليس لم يكن من فوقهم ولم يكن من تحتهم. يجيبك على هذا السؤال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول عبد الله بن عباس: لم يكن من فوقهم لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله سبحانه وتعالى، ولم يكن من تحتهم لأن العبد المسلم يسجد وقد أمر إبليس بالسجود فعصى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، بكى إبليس وقال يا ويله، وفي رواية أبي كريب قال يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فإبليس أخذ على نفسه العهد ليضلن بني آدم. فالشيطان هو مصدر كل فتنة وبلاء ومنبع كل شر وشقاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح إن الشيطان أو إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. أكتر واحد مقرب لإبليس، مقرب للشيطان، أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم، أحد أعوانه، فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، يقول مثلا خليته يسرق، ما صنعت شيئا. ويأتي آخر ويقول جعلته يفعل كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، إلى أن يأتي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول نعم أنت، نعم أنت، ثم يدنيه منه. فأدناهم منه منزلة كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام أعظمهم فتنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الحديث الصحيح الآخر إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، قعد له بطريق الإسلام، قال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك، فعصاه وأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال أتهاجر وتدع أرضك وسماءك، فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، قال تقاتل فتقتل ثم تنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه وجاهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. إبليس عداوته بيننا وبينه أبدية، ليست مجرد سنوات فحسب، وإنما العداوة أبدية. يقول المولى سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ويقول أيضا إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يكفي من شره أنه تصدى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بالله عليك، إذا كان شياطين الإنس والجن تصدوا للأنبياء، فكيف يكون حال غير الأنبياء مثلي ومثلك؟ تصدوا للأنبياء، تصدى إبليس وتصدى الشيطان لخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حتى رماه قومه بالمنجنيق في النار، فرد الله كيده وجعل النار بردا وسلاما على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بل تصدى الشيطان للمصطفى عليه الصلاة والسلام. لك أن تتخيل، روى الإمام مسلم في باب جواز لعن الشيطان أثناء الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم كان يصلي فسمعه الصحابة يقول أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله التامة ثلاثا. ثم بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم أمسك يده عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ النبي وانتهى النبي من صلاته قال الصحابة يا رسول الله سمعنا منك كلاما ما سمعناه من قبل، ورأيناك قد بسطت يدك ثم كففت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه. شوف إبليس جاي للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، ليجعله في وجهه، فقلت أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله ثلاثا، ثم أردت، وفي رواية ثم أردت إمساكه، وفي رواية فزعته يعني خنقته، فتذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلو أمسكته لجعلته موثقا في سارية من سوار المسجد يلعب به ولدان أهل المدينة. الشاهد إبليس تصدى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى اختلف أهل العلم هل الأنبياء معصومون من وسوسة الشيطان أم لا. منهم من قال فعلا أن الشيطان نزغ للأنبياء، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ومن فريق من أهل العلم قالوا بأن الشياطين لا يوسوسون للأنبياء. الشاهد أن الشيطان تصدى للأنبياء حتى فرق بين صفوة المجتمع، وحتى فرق بين نبي الله يوسف وإخوته، فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوته. عشان كده الشيطان له سبل في إغواء الإنسان، وله سبل وله طرق يدخل من خلالها للعبد المسلم، ويدخل من خلالها لقلب العبد المسلم الذي يجب أن يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى جل في علاه. شيخنا ابن القيم رحمه الله وطيب الله ثراه عد تلك المنازل أو تلك الطرق أو تلك المداخل، عدها على 7 مداخل أو 7 أبواب. عشان كده سميت اللقاء اليوم تحت عنوان، وجعلته تحت عنوان الأبواب 7. شيخنا ابن القيم رحمه الله عد 7 أبواب، 7 مداخل، 7 طرق يدخل من خلالها إبليس لقلب العبد الذي يجب أن يكون معلقا بالله سبحانه جل في علاه. يشوف كل باب من أبواب إبليس ومن مداخل الشيطان. أول باب يدخل من خلاله إبليس لقلب العبد الكفر بالله سبحانه جل في علاه. خلي بالك الشيطان يجي مجرد بس يمر بالكفر وانت تكفر خلاص ارتاح باله. الشيطان هدفه أن نكون مخلدين في جهنم والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وخلي بالك الشيطان مش بالسهولة دي يجي يقول لك اكفر، لا، يجي لك على مراحل، ويأتي لمن لا يعلم من دينه إلا القليل. يأتي الشيطان مثلا للرجل الذي لا يعلم من دينه إلا القليل، هذا إذا كان يعلم القليل أصلا، يأتي إليه ويقول: لماذا لا يكون غير المسلمين على حق؟ يقول: انت شفت النبي عليه الصلاة والسلام، انت شفت الصحابة، انت شفت التابعين، ما فكرتش في يوم من الأيام مش ممكن يكون النصارى دول على حق؟ مش ممكن تتفاجئ يوم القيامة انك تدخل جهنم وهم يدخلوا الجنة؟ لماذا لا يكون غير المسلمين على حق؟ ويجي ويقول له: طيب من خلق السماء؟ فيجيب العبد ويوسوس له الشيطان: من خلق السماء؟ فيجيب العبد: الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق الجبال؟ الله. من خلق الأنهار؟ الله. من خلقك؟ الله. فمن خلق الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فإن قال ذلك فلتقل: آمنت بالله ورسوله. في رواية: فلتستعذ بالله ولتنتهي، أي تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتكف عن هذه الوساوس، واستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. عشان كده لكي تتغلب على هذا الباب، وكي تسلم من هذا الباب الأول من أبواب الشيطان ومن أبواب إبليس، باب الكفر بالله سبحانه وتعالى، لابد أن تتسلح بالعقيدة الإسلامية الراسخة الثابتة. خلي بالك واحد دلوقتي ممكن يقول: الحمد لله أنا خلاص سلمت من هذا الباب، عمر في حياتي ما هكفر. أقول لك: لا، خلي بالك، ده الشيطان ممكن يتعرض لك وأنت على فراش الموت. هل الشيطان يتعرض للعبد هو على فراش الموت؟ نعم. شوف، الشيطان قد يأتي للعبد يريد أن يخرجه من الإسلام وهو على فراش الموت. أتى الشيطان لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، كان يقول: لا بعد لا بعد. فلما أفاق قال له ولده عبد الله: يا أبت سمعت تقول لا بعد لا بعد. فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة يقول: هذا الشيطان قائم عند حذائي وقائم عاض على أنامله، يقول: لقد فتني يا أحمد، لقد فتني يا أحمد. فقلت: ليس بعد، ليس بعد. فخلي بالك الشيطان قد يتعرض الإنسان وهو على فراش الموت. فالمهم أن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يختم لك بخاتمة التوحيد والإيمان. إذا سلمت من هذا الباب الأول ومن هذا المدخل الأول من مداخل الشيطان، ينتقل معك الشيطان إلى المدخل الثاني. وخلي بالك المداخل دي مرتبة بالأخطر ثم أقل خطورة. وخلي بالك كل ما تسلم من باب، كل ما تسلم من مدخل، تكون مرتبتك ومنزلتك عند إبليس عالية. يعني حيبذل معك قدر استطاعته إن هو يوقعك في أي مدخل من تلك المداخل 7. سلمت من الباب الأول من باب الكفر بالله سبحانه وتعالى، ينتقل معك إلى المدخل الثاني، ألا وهو البدعة. ولاحظ المدخل الثاني هو البدعة. المدخل الثالث الكبائر. شوف شيخنا ابن القيم رحمه الله قدم البدعة على الكبائر. طب اشمعنى؟ واحد طبعا كتير من الناس دلوقتي يفتكروا ان الكبائر اشد من البدعة. لا، خلي بالك، البدعة احب الى ابليس من المعصية، كما اخبر بذلك امير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله، يقول البدعة احب الى ابليس من المعصية، لان صاحب المعصية قد يتوب الى الله سبحانه وتعالى انه يعلم انه على ضلال، اما صاحب البدعة قد لا يتوب الى الله سبحانه وتعالى لانه يظن نفسه على حق، فالشيطان يبذل قدر استطاعته ويبذل معك جهده لكي يوقعك في بدعة من قول او فعل او عمل، فتظن انك على حق وتنسى ان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الامام مالك رحمه الله طيب الله ثراه يقول السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ويقول أيضا إمام مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فالشيطان مجرد انك تسلم من الباب الاول باب الكفر يحاول يوقعك في بدعة من البدع. وخلي بالك، ممكن تظن انك على حق حينما تقع في بدعة، وما اكثر البدع في زماننا. لا اعلم زمانا ابتعد فيه الناس عن السنة وكثرت فيه البدع كهذا الزمان، وكثير من الناس يقع في البدع ويظن بأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلك البدعة. أضرب لحضرتك مثال حتى يتضح المقال. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في يوم من الأيام كان قاعد مع رجل، فالرجل عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب إيه في حاجة؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ده النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشاء، في حاجة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنهاه عبد الله بن عمر وقال ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله بس، ما تزودش، ما تقولش والصلاة والسلام على رسول الله. تقولي فيها حاجة؟ ده خير، ده أنا حتى أخذ ثواب. أقول لك لا، ده أنت ممكن تأثم. هتقولي أأثم على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول لك لا، تأثم على مخالفتك للسنة، كما فعل أحد الرجال في يوم من الأيام صلى صلاة نافلة بعد صلاة الفجر. طبعا كلنا عارفين ما فيش نافلة بعد صلاة الفجر، في نافلة قبل صلاة الفجر. فصلى طبعا قبل الفجر ركعتين وبعد الفجر ركعتين، فنهاه سعيد بن المسيب رحمه الله، فنهاه عن ذلك فقال أو يعذبني الله على الصلاة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هيعذبني عشان بصلي؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة. يأتي رجل للإمام مالك ويقول من أين أحرم يا إمام؟ فقال الإمام مالك تحرم من ذي الحليفة. قال أريد أن أحرم من هنا من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل رحمك الله، لأني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. يعني إيه فرق لو أنا مثلا أحرمت من هنا من عند المسجد النبوي بدل ما أروح عند ذي الحليفة من عند أبيار علي؟ قال لا تفعل رحمك الله، ولكني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة تلك؟ قال وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك سبقت إلى فضيلة قصر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لقد سمعت الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاحذر من البدع، تمسك بالسنة. للأسف كتير من الناس في زماننا تيجي تبين له مثلا وقع في بدعة معينة وتبين له بالدليل من القرآن والسنة وتقول له الفعل ده أو القول ده مخالف للسنة وتأتي له بالسنة الصحيحة، ومع ذلك يصر على هذه البدعة ويظن أنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلا أضرب لحضرتك مثال حصل معايا، وإن كان هو مش متعلق بالبدع، ولكن عاوز أبين لك أن الناس دلوقتي مهما توضح لهم، كتير من الناس إلا ما رحم ربي، مهما توضح لهم ان الموضوع مثلا او القول ده او الفعل ده بدعة ومع ذلك يصر. في يوم من الايام كنت بصلي العصر، بعد انتهاء صلاة العصر واحد بيسألني، كان واقف في الصف الاول وجالس الصف الاول, فبيقول لي يعني في واحد ان هو يعرفه شاب راح لاحد المشايخ في جهه معينه, فبيساله يا عم الشيخ انا عاوز اخد قرض عشان اتجوز, ايه الحكم؟ قال له عادي خد قرض عشان تتجوز. فهو بيسالني ايه الحكم, فقلت له لا ما ينفعش تاخد قرض. النبي عليه الصلاه والسلام يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج, ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه لو جاء وعدت ووضح له وجبت له ايات بتحذر من الربا, قلت له يحاول يصوم ويحاول يبذل قدر استطاعته انه يحاول ان هو يحوش على مدار السنوات. المهم كان في اتنين قاعدين في المسجد, واحد يقول لي ازاي كده ما ياخد قرض عادي فيها ايه عشان يتجوز؟ قلت له طيب الدليل من القران, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا, واجيبوا يمين واجيبوا شمال واقول الادله. هو مصر ان الشيخ على حق, اقول له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويقول لي لا الشيخ يعني هيغلط, هو الشيخ هيكون غلطان, الشيخ على حق. ولا حول ولا قوه الا بالله. هي دي المشكله دلوقتي. عشان كده انا عاوز اقول لكل واحد بيظن او بيقع في بدع او بيظن انه يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بتلك البدع, عاوز اساله سؤال, طيب انت يعني شايف نفسك مثلا بتتقرب الى الله سبحانه وتعالى بتلك البدع؟ طيب هقول لك على حاجه واسالك سؤال. احنا عارفين ان الحجاج بيقفوا على عرفات في يوم عرفه في يوم التاسع من شهر ذي الحجه, طيب ايه رايك ما بدل يوم عرفه تقف على مثلا على صعيد عرفات وتتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في اليوم الثامن من ذي الحجه في يوم الترويه؟ ايه رايك ما يوم تسعه حتى زحمه وناس كلها طبعا ملايين واقفين على صعيد عرفات, تعالى يوم 8 وقف على صعيد عرفات وتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء, مش هي مناسك؟ تقول لي لا مش هينفع. هقول لك ليه, تقول لي النبي عليه الصلاه والسلام قال خذوا عني مناسككم, اقول لك نعم, والنبي عليه الصلاه والسلام يقول تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي ان تمسكتم به كتاب الله وسنتي, واقول لك النبي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأقول لك تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو سلمت من هذا المدخل الثاني من مداخل الشيطان ينتقل معك إلى المدخل الثالث, يحاول الشيطان إن هو يوقعك في كبيرة من الكبائر عشان يكسر عندك حدة الإيمان. فلما تقع أنت في كبيرة من الكبائر خلاص تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وتقنط من رحمة الله, وده مدخل ثاني من مداخل الشيطان, يحاول يوقعك في كبيرة وتقع في كبيرة تلو كبيرة تلو كبيرة حتى تيأس من رحمة الله وتنسى قول ربك الذي استمعنا إليه في الصلاة, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وخلي بالك برضو إبليس مش بالسهولة دي حيجي يوقعك مثلا في كبيرة من الكبائر زي الزنا زي القتل زي السرقة, لا, ممكن يوقعك في كبيرة غير ظاهرة, يوقعك في كبيرة باطنة. زي ايه مثلا؟ زي الغيبة, زي النميمة, زي العجب, زي الغرور, زي الكبر. كل دي الامور الناس فاكرينها صغيرة, لا دي كبائر ولكن باطنة. يحاول يوقعك في تلك الكبائر, تتغلب على تلك الكبائر وتسلم من هذا الباب بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى وبكثرة الاستغفار. استغفر الله سبحانه وتعالى واكثر من الاستغفار ولا تمل من الاستغفار. واحد يقول لي طيب ما انا كل شويه ارتكب ذنب ارتكب كبيره وبعد كده استغفر وارجع للذنب تاني. اتى رجل الامام الحسن البصري رحمه الله وقال يا امام ما لنا نذنب ثم نستغفر ثم نذنب ثم نستغفر, اما يستحي احدنا من ربه؟ اما يستحي احدنا من مولاه؟ فقال الحسن البصري رحمه الله ود الشيطان لو ظفر منكم بتلك. الشيطان نفسه يمنع عنك هذا الأمر. الاستغفار كان في الأرض أمانان, رفع أمان وبقي آخر, أما الأمان الأول فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم, وأما الأمان الثاني الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه نوح أو حكاية عن نبي نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخر الآيات. سلمت من هذا المدخل الثالث. خلي بالك، عاوزين نحفظ المداخل. اول مدخل، مدخل الكفر. ثاني مدخل، مدخل البدعة. ثالث مدخل، مدخل الكبائر. سلمت من هذا المدخل الثالث، مدخل الكبائر، بالتوبة وكثرة الاستغفار، يحاول الشيطان أن يوقعك في صغيرة من الصغائر تواظب عليها، صغيرة من صغائر الذنوب تواظب عليها حتى تظن أنها حلال. يعني على سبيل المثال تلاقي واحد بقاله 20 سنة عمال يدخن، ودي تقول له يا فلان التدخين حرام، هو خلاص في قرارة نفسه عارف أن التدخين ده حلال، خلاص ما اعتبرش أن التدخين ده حرام، فيحاول يوقعك في صغيرة من صغائر الذنوب حتى تتعود عليها وحتى تنقص من حسناتك وحتى تظن أنها حلال. تسلم من هذا الباب الرابع أيضا بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك، هدف إبليس في الباب الرابع ده إن هو يوقعك في صغيرة من صغائر الذنوب، إنه ينقص حسناتك، إنه ينقص منزلتك، بدل ما تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا، يخليك في مرتبة أقل. فتسلم من هذا الباب أيضا بكثرة التوبة والاستغفار لله سبحانه وجل في علاه. سلمت من هذا الباب، انتقل معك إبليس إلى الباب الخامس. خلي بالك، مجرد تسلم من كل تلك الأبواب الأربعة ويوصل معك للباب الخامس، زي ما قلت في بداية اللقاء كده، مرتبتك كده، منزلتك عند إبليس عالية. ينتقل معك إبليس إلى المدخل الخامس، ألا وهو التوسع في المباحات. يعني إيه؟ يخليك تتوسع في المباح حتى يشغلك عن أداء الفرائض. يخليك مثلا تاكل كده كتير، شوف الاكل مباح، يخليك تاكل كتير عشان تنام كتير عشان تروح من عليك صلاة الفجر، فيخليك تتوسع في المباحات حتى يشغلك عن اداء الفرائض. سلمت من هذا الباب. خلي بالك، الانبياء كانوا لا يشبعون، وخلي بالك الصالحون وكذلك التابعون وسلفنا الصالح كانوا لا يشبعون وكانوا لا يكثرون من الطعام. وخلي بالك، قيل وقال بعض العلماء ان كثرة الطعام قد تؤثر على الذهن وقد تؤثر على قوة البدن. فتسلم من هذا الباب، ينتقل معك إبليس إلى الباب السادس كده، الكفر، البدعة، الكبائر، صغائر الذنوب، التوسع في المباحات، ينتقل معك إلى الباب السادس، يشغلك بالأقل أفضلية عن الأعلى أفضلية. يعني إيه؟ يخليك تصلي مثلا قيام الليل وقبل الفجر، طبعا تقوم مثلا في ثلث الليل الأخير الذي يتنزل فيه رب العزة سبحانه جل في علاه ويقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فتقوم قبل الفجر بساعتين ثلاثة وتصلي قيام الليل وتختم بالوتر، وقبل الفجر ناقص على الفجر ساعة، فتنام فتصحى بعد مرور وقت صلاة الفجر. شوف، شغلك بالأقل أفضلية بقيام الليل عن الأعلى أفضلية. سلمت من هذا الباب، ينتقل معك إبليس إلى الباب السابع والأخير. هذا الباب السابع والأخير الذي لم يسلم منه الأنبياء ولا المرسلون. يسلط عليك أهلك، ويسلط عليك أقاربك، ويسلط عليك من حولك ليؤذونك ويستهزئون بك ويسخرون منك ويشتمونك ويقولون عنك بأنك إرهابي وأنك متشدد وأنك متزمت وإن عندك تخلف وإن عندك رجعية. تتغلب على هذا الباب بالحلم والصبر والأناة، تسلم من هذا الباب، يرفع إبليس وأعوانه أيديهم من عنك، من عليك، لأنك حينئذ تصبح من عباد الله المخلصين. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن كفر، بدعة، كبائر، صغائر الذنوب، التوسع في المباحات، يشغلك بالأقل أفضلية عن الأعلى أفضلية، ثم أخيرا يسلط عليك من حولك ليؤذونك ويسخرون منك. فتتغلب على هذا الباب الأخير بالحلم والصبر والأناة، وتصبح حينئذ من عباد الله المخلصين. طيب، واحد لسه ويقول: هو ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الشيطان؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني ما خلقش البشر كلهم بقى مسلمين وكل يدخل الجنة؟ ليه خلق المسلمين وليه خلق المشركين؟ خلي بالك، قال بعض أهل العلم: من بين تلك الحكم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يمتحن عباده ليتميز منهم الطيب من الخبيث، وأيضا من بين تلك الحكم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر لعباده المسلمين رحمته وحلمه بعباده المشركين الذين اتبعوا الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. عشان كده قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على الأذى يسمعه من الله سبحانه وتعالى، يجعلون له الولد وينسبون له الولد، ومع ذلك هو يرزقهم ويعافيهم. فربنا سبحانه وتعالى من حكمة أن خلق المسلمين والمشركين وخلق الخير والشر حتى يظهر لك أنت أيها المسلم حلمه وصبره بعباده المشركين الذين اتخذوا معه آلهة أخرى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح شتمني ابن عن رب العزة سبحانه وتعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي بأن قال اتخذ مع الله عز وجل ولدا. ويقول رب العزة سبحانه كما في الحديث القدسي وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فهو نسبته لله عز وجل الولد. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أحد أصبر على الأذى يسمعه من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدعوهم فيقول كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. طيب إيه أهم الأسلحة التي تتسلح بها لمواجهة الشيطان وأعوانه؟ أهم تلك الأسلحة ذكر الله سبحانه وتعالى جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم قال أن نبي الله يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر بني إسرائيل بخمس كلمات، وكان من بين تلك الكلمات أن قال النبي الله يحيى لبني إسرائيل وآمركم بذكر الله عز وجل، فمثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه، فهكذا العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله سبحانه وتعالى. وأعظم الذكر وأفضل الذكر قراءة القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. بل من أعظم الأسلحة التي تتسلح بها لمواجهة الشيطان وأعوانه آية من القرآن قبل النوم، آية الكرسي. ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتى سارق فجعل يحثو من الطعام، فقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي عيال وذو حاجة جديدة خلي سبيلي ولن أرجع إليك مرة أخرى. فرحمه أبو هريرة وخلى سبيله. فلما ذهب أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام قال المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله اشتكى حاجته وعياله وفقره فرحمته وخليت سبيله. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام أما إنه قد كذبك وسيعود. فلما كان من اليوم التالي أتى نفس السارق فجعل يحثو من الطعام، فقال أبو هريرة والله لأرفعنك إلى رسول الله، فشكى حاجته الشديدة وفقره وقال لي عيال، فرحمه أبو هريرة وخلى سبيله. فلما كان من الصباح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال المصطفى ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله اشتكى حاجته وفقره يا رسول الله فرحمته وخليت سبيله. فقال النبي أما إنه قد كذبك وسيعود. فلما كان من اليوم الثالث أتى نفس السارق فجعل يحثو من الطعام، فقال أبو هريرة والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني أعلمك كلمات. قال وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقل قبل نومك آية الكرسي حتى تختم تلك الآية، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله. فلما ذهب أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام قال المصطفى ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله قال كذا وكذا وأخبره بما قد كان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه قد صدقك وهو كذوب يا أبا هريرة، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان. فاقرأ آية الكرسي قبل نومك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. أيضا من أهم الأسلحة التي تتسلح بها لمواجهة إبليس آخر آيتين من سورة البقرة: من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. فإجمالا أعظم الأسلحة وأفضل الأسلحة تتسلح بها لمواجهة إبليس ذكر الله سبحانه وتعالى جل في علاه، وأيضا الاستغفار، وأيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. والله عز وجل يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي آية أخرى: إنه سميع عليم. فأكثر من ذكرك لله سبحانه وجل في علاه. أيضا في حالة الغضب استعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، أيضا من أعظم الأسلحة التي تتسلح بها لمواجهة إبليس وأعوانه إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فاعلم بأن الله لا يقبل العمل ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وإلا ما كان صوابا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أهم الأسلحة التي تسلح بها أيضا لمواجهة إبليس كما ذكرت في المدخل 3 والـ4 من مداخل الشيطان: كثرة التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى جل في علاه. لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى جل في علاه. الله عز وجل ما سمى نفسه الغفار وما سمى نفسه الغفور الرحيم إلا من أجلي ومن أجلك ومن أجلنا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد امرأة من السبي تحمل طفلها الرضيع وتضم طفلها الرضيع إلى صدرها بحنان الأم المعروف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه في النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. أحد السلف لما سمع هذا الحديث كان يدعو الله ويقول: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنت أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى العذاب والهلاك لي، أفترضاه لي وأنت أرحم الراحمين؟ فتسلح بهذا السلاح كثرة التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى جل في علاه. وخلي بالك لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى لو في كل مرة وقعت في كبيرة أو وقعت في صغيرة من صغائر الذنوب وتبت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى وعزمت وأقلعت عن الذنب والمعصية وعزمت على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى ورجعت للذنب مرة أخرى، أقول لك أبشر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أذنب العبد ذنبا، قال رب العزة سبحانه وتعالى جل في علاه: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فغفر الله عز وجل له. ثم أذنب ذنبا آخر، ولكن خلي بالك كثير من الناس يسمعوا الحديث ده وهي طبعا يقع في ذنب بعد كده يتوب، وهو بيتوب في نيته حيرجع للذنب تاني. لا، الحديث ينطبق على كل واحد وقع في ذنب بعد كده تاب إلى الله سبحانه وتعالى: وما منا من أحد إلا وقد ذاق مرارة المعصية وما أبرئ نفسي. فالحديث ده ينطبق على كل واحد وقع في ذنب بعد كده تاب إلى الله سبحانه وتعالى وعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى، فأذنب ذنبا آخر، فقال رب العزة سبحانه: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فغفر الله له. ثم أذنب ذنبا آخر، فقال رب العزة: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. ده إمتى؟ لما تكون كل مرة بتتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة نصوحة خالصة لله سبحانه وتعالى، وتعزم وتكون نيتك عدم العودة إلى هذا الذنب، هنا بقى ينطبق عليك هذا الحديث. فتسلح بذكر الله سبحانه وتعالى، تسلح بكثرة التوبة، تسلح بالاستغفار، تسلح بإخلاصك لله سبحانه وتعالى جل في علاه. اللهم لا تجعل الشيطان علينا سبيلا، اللهم لا تجعل الشيطان علينا سبيلا، اللهم لا تجعل الشيطان علينا سبيلا. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم إن بإخواننا في سوريا ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك، يا من يجيب المضطر إذا دعاه. نسألك اللهم أن تجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم آمن خوفهم، اللهم بارك أرزاقهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم انصرهم على الطاغية وأعوانه، اللهم انصرهم على الطاغية وأعوانه. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مظلومون فانتقم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مظلومون فانتقم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها اللهم أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زر أو نسيان فمني ومن الشيطان. تم ما تم وتقدم، والله تعالى أعلى وأعلم، ونسبة العلم إلى الله أسلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.